أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ هذا حديث متفق على صحته. اختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام. روي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. ثم بعضهم يقول: قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه، ثم يتبع الإمام. قاله ابن مسعود، وبه قال الأوزاعي، بمعنى أنه يعوض ذلك. صحيح أنه قد ارتكب إثما وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد ولم يأمره بالإعادة، فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ فالعقاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، هذا دل على الإثم وليس على كراهة التنزيه. وعدم أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة دليل على صحة صلاته مع الإمام. قال الحافظ الفتح: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة في هذا الحديث. وقال أبو بكر ابن العربي: وإذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفعه في ذلك، فإنه لا يقدر أن يسلم قبل إمامه، فليصبر عليه في سائر الأفعال كما يصبر في السلام. كما ذكرنا أن الصحيح هو إجزاء الصلاة مع التحريم والإثم. باب إذا صلى الإمام قاعدة، أي فما يكون الحكم؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في الرفع من السجود، فاللي أمروه بالتعويض اللي هو في يمكث في سجوده، يقول لي أمروه أن يعود إلى السجود، يعني هو رفع رأسه والإمام لسه ما رفعش، يعمل إيه؟ ويرجع للسجود تاني ويتأخر، على قول ابن مسعود والأوزاعي، ده على سبيل الاستحباب والله أعلم، إنه كنه يعوض مدة أطول في السجود تعويضا عن المدة التي رفع فيها إيه؟ رأسه. والأمر ده ممكن يقع بدون قصد من الإنسان، كان يسمع تكبيرة أحد يدخل في الصلاة مثلا فيظنها تكبيرة الإيه؟ الإمام، فيرفع رأسه، فيجد الإمام لم يرفع، هذا عليه أن يعود ولا يأثم بذلك وصلاته صحيحة. ومسألة أنه يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الإمام، على الاستحباب. إذا تساوى معه في الرفع فأيضا يعني الظاهر فيه يعني أنه يعني أساء وصلاته صحيحة. والإساءة دي برضو على قولين: تحريم وكراهة. ظاهر الحديث تدل على وجوب متابعة الإمام، وأنه لا يجوز أن يسويه ولا أن يسبقه، ولكن السبق أغلظ، مسابقة الإمام أشد. في حالات ان الامام يقول الله اكبر وكنت لسه ابتدى الحركه. احنا اتفقنا قلنا المره اللي فاتت ان لابد ان هو يتابع على الحركه وليس على مجرد الصوت. لو هو عارف ان الامام بيقول الله اكبر قبل ما يبدا السجود خالص، فيبقى ينتظر ولا يبني على ايه؟ على صوت الامام، وانما يبني على حركته وهو على الصف الاول كما ذكرنا المره السابقه. لا، الرجوع واجب، احنا بنتكلم على التطويل. يعني لقينا هو دلوقتي يجب ان لا يرفع، فيجب ان يتوب الى الله ويقلع عن هذه المعصيه، ان هو رفع راسه قبل الامام والامام لسه ايه؟ لسه ساجد او لسه راكع، يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يترك المعصيه دي لاقلاع عن الذنب، يبقى لازم يرجع مره ثانيه. لكن مساله التطويل بعديها، ان هو يطول مده كقضاء، يعني لو ما رجعش ظاهر الحديث برضو على صحه صلاته. باب إذا صلى الإمام قاعدا، عن أنس بن مالك قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قائدا فصلينا فهودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليه. فصلوا قعودا أجمعون إن هذا وصف للضمير ضمير واو الجماعة صلوا قعودا كلكم ضمير فاعل. وفي رواية فإذا كبر فكبروا في رواية لم يذكر ذلك وقال مكانه وإذا صلى قائما فصلوا قياما وقال فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قوله جحش شقه الأيمن قال أبو عبيد هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده وهو كالخدش أو أكثر يعني اتغلط يعني يقال جحش يجحش فهو مجحوش. الصحابة اللي هو الغير الرواية الثانية أنه هو اللي أشار لهم عليه الصلاة والسلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ مريضا فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إن دي بقى حال الوصف ليه جلوسا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا حديث متفق على صحته. قال قلت اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر هل يقعد القوم خلفه فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من الصحابة جابر ابن عبد الله وسيد ابن خضير وأبو هريرة وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق. ومنقول عن أحمد ده فيه تفصيل وفيه نظر يعني أن يطلق القول بذلك. قال في المغني إذا صلوا وراءه قياما ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاتهم أو ما إليه أحمد والثاني تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب. فقعدوا لكن لو كانت صلاتهم بطلة فكان الجزء الأولاني وقع وتجب والإحرام وقع قياما فده لو كان جزء من الصلاة باطل يبقى اللي بعديها هيبقى باطل خصوصا بداية الصلاة. الصحيح أنه هو كذلك بس فيها لها وجه ثاني عند الإمام أحمد وهو التفصيل فيما إذا بدأ الصلاة الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا وإذا ما بدأها قائما فأصابه وتر لما يأتي. فقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قائلا. الإمام مالك خروجا من الخلاف قال إنه الإمام مأمومة إيه الإمام ما صليش جالس. والصحيح إنه الحديث دلت على صحة إمامة الجالس وسيأتي أيضا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس لا يعني في ذلك دليل على الخصوصية بل الصحيح أن ذلك عام. يقول وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وقالوا حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قيام وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مر أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، كثير الحزن ويبكي إذا قرأ، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال إنكن لأنتن صوائب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين هما العباس وعلي ورجلاه يقطان في الأرض صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر يرفع رجله، لكن بيجرها في الأرض. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. المجلس ده هو مجلس الإمام، فكان أبو بكر يصلي قائما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية البخاري قال فتأخر أبو بكر فقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، أخرجه. وزعم بعض أهل العلم أهل الحديث أن الرواية عن عائشة في هذا الحديث متعارضة، فروى الأسود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وروى مسروق عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قائلا، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وكذلك روى ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به، خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا يدل على أن أبا بكر كان إماما. قال الحافظ لكن تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة، ومحتمل تكون هذه الروايات في مرة أخرى غير المرة التي جزمت فيها بأنه إمام، فإن الصحيح أن الأفعال لا تتعارض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل مريضا مرات، فيمكن أن يكون قد خرج فصلى مرة مأموما وصلى مرة إماما. يقول فلما تعارضت الرواية عنها لم يجوز ترك حديث أنس في الصعود. هو الحقيقة أن هذا كما ذكرنا مذهب إمام أحمد رحمه الله في الجمع بينهما، أن يقال أن إذا صلى الإمام من أول الصلاة جالسا صلى المأمومون جلوسا، وإذا صلى أول الصلاة قائما كما بدأ أبو بكر الصلاة قائما ثم عارض عارض فصار الإمام جالسا فكأنه كان إماما فإيه؟ فجلس، بمعنى أن هو بدأ الصلاة قياما ثم عرض عرض للإمام، هو في الحقيقة عرض عرض الإمام أصبح إيه؟ هناك إمام آخر وهو رسول عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا فهنا يصل قياما خلفه. ده وجه للجمع يعني في الحقيقة، وجه الجمهور قوي في الحقيقة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بدأ الصلاة إيه؟ جالسا، وفي المرة التي بدأوا فيها الصلاة هو بدأ جالسا وبدأوا هم إيه؟ قياما، وأمرهم بأن يجلسوا ولم يأمرهم في هذه المرة، فإما أن يكون يعني هذا الأمر منسوق وهو يعني أوجه، وذلك لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وإقراراته هي من جنس الأقوال وليست مجرد فعل عرض قولا فيرجح القول ويقال هذا مثلا فعل خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني أصلي. فإذا ثبت التاريخ بالقطع، التاريخ ثابت أن هذا في مرضه الذي توفي فيه، والجمع فيه يعني بعض التكلف اللي هو الجمع بين أنه بدأ الصلاة، وإلا فقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جالسا، والعلة غير ظاهرة في الاختلاف، يعني إيه نقول طب إيه الفرق بين الحالتين؟ فالقول بالنسخ قول قوي في الحقيقة، وقول جمهور أهل العلم وأنه لا يصلي الجاء يعني القادر على القيام جالسا خلف الإمام القائد، بل يصلي قائدا والإمام يصلي جالسا الإمام، ويصلي المأموم قائما، وذلك لأن الإمام معذور والمأموم غير معذور. ويعني المسألة طبعا فيها اجتهاد والله أعلى وأعلم. فقول الجمهور قوي، ويعني القول المحتمل الآخر هو الرواية فيها تفصيل عن الإمام أحمد رحمه الله. أما القول بإطلاق حديث أنس فالظاهر أن حديث أنس إما مخصص أو منسوب. أنس لو صلوا قعودا أجمعون، إما مخصص بحالة ما إذا بدأ الإمام والمأموم الصلاة جلوسا معا، والحالة الأخرى إذا عرض عارض فصار الإمام جالسا بعد قيام فيتم المأموم الصلاة قائما، أو أنه منسوخ كما ذكر. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم عاجم. نعم، هو وارد في هذا، وارد في هذا أيضا، ولكن يقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأخير يدل على إيه؟ على النسخ. لا تقوم كما تقوم منسوخ. أيوة، هو ده الحديث عنس. وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام، مثل أن يقتدي بإمام فيفارقه ويقتدي بآخر. واحد قام من الصلاة بعد صلاته مع الإمام فوجد جماعة تتم الصلاة جماعة، فينوي أن يتم به بآخر، وإذا زي ما بيحصل في بعض الأحوال أن مأمومين يكونوا مع بعض فينوي أحدهما الاقتداء بالآخر بعد مفارقتهما للإمام، فلا مانع من ذلك، لأنه هذه صلاة بإمامين، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى جزء من الصلاة بإمامة أبي بكر وجزء من الصلاة بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تساوى في عدد الركعات. نعم. يعني الرسول لحق أبي بكر قدر ما في الركعة الأولى. نعم، قد ركع في الركعة الأولى. والتساوي في عدد الركعات مأخوذ من حديث عبد الرحمن بن عوف، فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا ركعة لم يصلي إماما، وإنما صلى مأموما عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف لما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين بعض الأنصار. أي ما كان طالما عدد الركعات متساوي، سواء الإمام هو السابق أو المأموم هو السابق في الدخول، لكن طالما عدد الركعات متساوي يمكنه أن يأتم بعضهم ببعض. وينبغي خروجا من الخلاف أن يفعل ذلك إذا لم يدركوا إلا التشهد الأخير فقط، وأما إذا أدركوا ركعة فقد أدركوا الصلاة، فليخرجوا من الخلاف في هذه المسألة أحوط، وقد أدركوا حكم الصلاة. أما إذا أدركوا التشهد الأخير فقط ولم يدركوا ركعة كاملة فهم لم يدركوا الصلاة، فصلاة الجماعة أولى. إنما يكون طبعا إنما يقتدي به، حتى لو نوى، لو نفترض أنه نوى الاقتداء به ولم ينوي الإمام الإمامة صحة الصلاة أيضا، فإنه يجوز الائتمام بمن لم ينوي الإمام. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته، المأموم يكون دخل قبل الإمام في الصلاة، مثل أن شرع في الصلاة منفردا فصلى بعضها ثم وصل صلاته بصلاة غيره، دخل في صلاة فريضة، الإمام تأخر وهو لا صاحب عذر فدخل في صلاة فريضة يصلي منفردا ثم ورد الصلاة قد أقيمت، فليدخل في صلاة الإيه؟ الجماعة مقتديا بالإمام. لا، لا يجوز قطع صلاة الفريضة، لا يجوز أنه يقطعها ويسلم، لأن صلاة الفريضة الرسول عليه السلام علم المسلمين قال افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم افعل ذلك في صلاة كلها، فكون يسلم في غير موضع التسليم من غير سبب يقتضي ذلك لا يجوز، وإنما يصح ذلك للعذر، وليس هذا بعذر لأنه يمكنه أن يقتدي بإيه؟ بالإمام. ومثل ذلك إذا أحرم الإمام بالصلاة وماله لعذر اللي حصل زي ما هي نفس الواقعة دي بالضبط، فدي بنقول إنه يجوز في بعض الأحوال إن هو يقتدي بإمام والمأموم سابق بعد الصلاة. نقول الإمام شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه جنب أو لم يتوضأ فخرج من الصلاة وقال مكانكم وانتظروه وتوضأ ورجع، صلاته في الحقيقة هتبدأ إمتى؟ من أول ما ما يبدا يقول الله اكبر ثاني الاولى الله اكبر الاولانيه ودخوله في الصلاه وقع باطنا لانه كان بدون ظهاره فدخل في الصلاه بعدهم وهم اصلا دخلوا في الصلاه وصلاتهم صحيحه وانتظروه قياما يبقى دخل في الصلاه على ذلك هم يكملوا مش هيستنوه هو حسب ما يشاور لهم يا اما قدم واحد مكانه وخلاهم يصلوا يا اما قال مكانكم قال لهم استنوا يلزموا مكانهم يستنوا مستنين يروح يتوضا ويرجع لا يظل هم دخلوا في الصلاة هم دخلوا خلاص فهم كبروا هم كمان وفضلوا واقفين مستنين هو بقى يكبر هو يخش يتوضى ويرجع يكبر على طول طب إذا اختلف عدد الركعات يبقى لابد أن يقدم حد أو أن حد يتقدم أو أن هو ما يصليش إمام بيهم طب يا جوز الشيخ ده في الجهل بالأحكام يعني في جهل طبعا يعلموه احنا كنا مع الاحكام الشرعيه هيقول مكانكم يعني يقول لهم استنوا انتظروا كما انتم مثلا يقول لهم حاجه يفهموها واخد بالك اذا كانوا في شؤون مكانكم ويعني الامر ده كل الحاجات الناس جهله بيها لغايه ما ايه ما يتعلموها الامر الاحكام الشرعيه ما فيش فيها ايه يعني تذكر هو في الركعه الثانيه او الثالثه يبقى يخرج من الصلاه ويقدم احد المامومين لو في الركعه الثانيه او الثالثه يبقى يخرج من الصلاه وقصاته بطله ويقدم واحد من المأمومين ويروح ويخش مأموم بعد كده مكانكم ده شيخ يبقى في الركعة الأولى ايوه بالظبط كده المحتمل اللي يكون في الركعة الأولى لو شيخ لو أدرك التشهد الأخير الأولى إن هو ما يدخلش في الصلاة ويعمل جماعة ثانية إذا أدرك التشهد الأخير ليس من الأولى أن لا يدخل في الجماعة الجماعة الإمام الراتب بل الأولى أن يدخل في جماعة الإمام الراتب طالما أدرك شيئا منها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركت فصلي ما أدركت ولو كان اللي يدركه مع الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية بأسرها لو ما أدركش إلا التشهد الأخير مع الإمام الراتب الجماعة الأولى أفضل مما يدركه مع الجماعة الثانية ولكن لأنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركت فصل ما ينتظرش أما لو كانت جماعة غير جماعة الإمام الراتب فهذه ينظر بقى في أفضلية الجماعة الثانية أداءها من البداية لأنه هذه جماعة يسوغ له أن يتركها ويقولش يا جماعه ايه بغير راحه يبقى هو في الحاله دي مش هيقدر يأتم بمن سبقه هو بركعه حاله ان هو يكون دخل صلى ركعه والمأموم الامام اقام الصلاه فهو بقى هيصلي معاهم ما يقدرش الا لما الامام يخش في الركعه الثانيه يا إما ينتظر نعم لغاية ما الإمام يخش في ركعة تانية يبقى يبدأ يتابعه على ذلك وقول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف فالأسيف سريع الحزن والبكاء رضي الله عنه ويقال الأسيف المحزون كالمقهور ومنه سمي العبد أسيفا والعبد يسمى أسيف لكثرة ما فيه من الحزن بسبب القهر دليل على شدة خشوع الصديق رضي الله عنه في الصلاة وأنه كان لا يتمالك أن يقرأ القرآن فيبكي يتملك نفسه رضي الله عنه فقولها يهادى بين رجلين قال أبو بيت يعني أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه يقال تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت وقوله قول عائشة رضي الله عنها إن أبو بكر رجل أسيف لم تقل ذلك نصيحة في الحقيقة وخوفا من عدم إسماع الناس وإنما قال ذلك لئلا يتشائم الناس بأبي بكر من أجل أنه أول من قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاءموا بمن قام مقامه خافت من ذلك مع أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتضمن الحكمة البالغة لأن كان ذلك الإشارة الأكيدة بأن أبو بكر هو الخليفة والصحابة فهموا عكس ما ظنت عائشة فالإنسان عليه أن يلتزم بالشرع وإن خالفه ظنه أو إن ظن أن المصلحة في غيره هي يعني الصحابة قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ففي الحقيقة هم يعني تثبتوا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت منزلته فيهم يعني أعلى مما ظنته عائشة رضي الله عنها وكان علمهم أعلى مما ظنت عائشة وأنهم لا يتشائمون بمثل ذلك فكونها كانت تبدي شيئا وتخفي شيئا آخر فهذا معتاد في النساء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، يعني النساء فعادتكن في ذلك. وذلك أن النسوة قلنا قولا يردن به غيره، ذلك أنهن قلنا إن لنراها في ضلال مبين، وقال عبد الله وقال ساتم في مدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، وكان غرضهن من ذلك التوصل إلى رؤيته، ثم بعد ذلك راودنه عن نفسه، فدل ذلك على أنهم يقولن قولا ويردن غيره. وهذه عادة في النساء أنها تبدي شيئا مع أنها تكون في الغالب يعني مكشوفة الأمر، لا تحسن تدبير مثل هذا. فلذلك فهمت امرأة العزيز الغرض وأعدت لهن يعني كمينا في ذلك، يعني ظهر منهن ما كنا يكتمن في هذا. هو مش في الحديث ان هو فعلت ولا ما فعلتش، وان كانت فهي ايه، فهي يعني بامر عائشه رضي الله عنها. نعم، لا هي كانت تخشى ان تطير الناس، مش هي اللي تطيرت، دي هي كانت خايفه ان الناس تطير، فده ما فيش فيها يعني. هو كان يعني ظنا سيئا، يعني تبين عكسه بحمد الله تعالى في الصحابه وفي مكان أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك. بالأولى بقى بقول الخطيب بالأولى، إذا كان الإمام إذا جه متأخر يصلي إمام بعد ما بدأوا في الصلاة، فبالأولى إذا كان الخطيب يجوز أن ينزل الخطيب الذي يعني صعد المنبر ليؤدي يعني فرض الخطبة وينزل ويصلي الإمام ويخطب الإمام الراتب أو الخطيب الراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الحديث يذكر فيه أن أبو بكر يسمع الناس التكبير، فهل يقول المبلغ ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أنه يقول ما أمر به المأموم، لأنه مأموم يقول ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد على الراجح من أن المأموم يقول ربنا لك الحمد، وإلا على مذهب الشافعية أن المأموم مأمور بأن يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما ورد في هذا الحديث الواضح الصريح. هذا في حالة إذا كان الإمام لا يسمع لا يشرع التبليغ إلا إذا كان الإمام لا يسمع المأمومين، ويعني سواء كان بمكبر أو غيره، فإن مكبرات الصوت اليوم تغني عن المبلغ، ولكن ما تعود الناس عليه مثلا في الحرمين ونحو ذلك من وجود مبلغ انما هو عاده، والحقيقه انه لا حاجه لايه للمبلغ في عامه الاحوال. تاخر دلوقتي كمان بعد دخوله في الصلاه لوجود الامام الراتب بعد التكبير في الاحرام، فهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برضه؟ ليس تاخر الامام الراتب المستخلف عند حضور الامام الراتب بخصوصيه من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يسن لنا ذلك، ولذلك يعني من السنة أو من المشروع أن يعني يتقدم الإمام الراتب وتأخر الإمام المستخلف، ويشرع أيضا أن يأمره بليه لأن يمكث مكان، وإنما يعني فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى غيره لا تشبهها فضيلة، لكن من جهة صحة ذلك ومشروعيته فهو مشروع. قرأ أو لم يقرأ ما لم تفت ركعة، فإذا فاتت ركعة فهذا قد فات ايه المتابعة، لان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا تابع عبد الرحمن في الركعة الثانية، قال باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناسئ. عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار بيديه اليه ان يمكثوا، اشار بيديه اليهم ان يمكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء. هكذا رواه مالك مرسلا، وروي موصولا عن ابي هريره وابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث روايه ابي هريره اخرجها البخاري ومسلم، وحديث ابي بكره اخرجه ابو داود عن الحسن عن ابي بكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر فاومأ بيده ان مكانكم، ثم جاء وراسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاه قال انما انا بشر واني كنت ذنوبا. فيه طبعا معارضه اللي في البخاري ومسلم انه لم يكبر، وفي رواية أبي داود بس فيها عن عنة الحسن أنه قد كبر. فما في الصحيح صح. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أن رواية مالك يعارض ما رواية مالك المرسلة تعارض ما في البخاري ومسلم أنه قام في مصلاه ولم يكبر، قال يمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان. أبداه عياض والقطبي احتمالا، وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته. فإن ثبت وإلا فما في الصحيح يا صح. إن ثبت قلنا ليه بيقول إن ثبت لأن رواية الحسن عن أبي بكر فيها إرسال ولم يسمع منه إلا حديث مشهود، حديث عتيقة ولا مشهود الحسن عن سمر. نعم الحسن عن أبي بكر فيه إرسال، فيه عن عنة الحسن، ولكن الحكم كما ذكرنا مستفاد من الحديث المتفق على صحته في الباب الذي قبله، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل اماما بعد ان كان ابو بكر بدا في الايه في الصلاه، فلو حدث ذلك فهو الامر كذلك. عن زبيد ابن الصلت انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الجرف مكان فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. إسناده صحيح. والجرف على 3 أميال من المدينة من جانب الشرق. ده كلام حديث يعني يثبت أنه يصح صلاة المأموم خلف إمام ترك بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها نسيانا أو جهلا، وكذا إذا أتم المأموم ولو تركها عمدا، فلكن إذا كان تركها عمدا وعلم بطلان صلاته لم يصح له أن ينوي الائتمام بمن يعلم أن صلاته باطل. يعني الإمام إذا بطلت صلاته وعلم المأموم ذلك فلا يمكن أن يتابعه، متابعته كيف تحصل وهو يعلم أن هذا لا يصلي أو صلاته باطلة، لكن إذا كان لا يعلم فصلاته صحيحة. وفيه أنه أذن وأقام وصلى الفجر بعد ما طلعت الشمس لأنه معذور في ذلك. حتى الأركان تسقط بشيء؟ لا، إحنا فين ونشر الأركان، الأركان لا تسقط بشيء، لا تسقط بجهل ولا بنسيان ولا بعمد، لكن نقول إن المأموم لم يعلم أن إمامه ترك ركن، يعني في صلاة سرية الإمام نسى قراءة الفاتحة والمأموم قرأ الفاتحة وما يعرفش هو قرأ، فالإمام صلاته على الأقل بطلت فيها ركعة والمأموم لا يعلم ذلك وقرأ هو الفاتحة، فصلاة المأموم صحيحة. إذا المأموم نسى يقرأ الفاتحة كان متابع قراءة الفاتحة لابد أن يبقى يأتيها بعد ما ينفرد، بعد ما يخلص يجيب ركعة تانية، الركعة اللي فاتت فيها الفاتحة. وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدا بالإعادة، وروي مثله عن عثمان. زي ما الناس بتحصل منهم حاجه زي كده قلت ابونا امري في الناس، والناس يعملوا ايه ما يتفرقوا، وحتى لو اجتمعوا ولو كانوا غير متفرقين صلاتهم هم مضت صحيحه. وعن ابن عمر انه صلى بهم وهو على غير وضوء فاعاد ولم يامرهم بالاعاده، اخرجه عبد الرزاق. عن سالم ان ابن عمر صلى باصحابه صلاه العصر وهو على غير وضوء فاعاد ولم يعد اصحابه وسنده صحيح. وهذا قول اكثر اهل العلم. قال البغوي أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا بعدما صلى بالقوم أن صلاة القوم صحيحة، وهو قول ابن المبارك، قول ابن المبارك ومالك والشافعي. وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة، يروى ذلك عن علي، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني عن عاصم بن دمر عن علي أنه صلى بالناس جنبا ثم أمر ابن النباح فنادى من كان صلى مع أمير المؤمنين الصبح فليعيد الصلاة فإنه صلى بالناس وهو جنوب. أحد الرواة متروك للحديث ورماه الإمام أحمد بالكذب وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنه. يبقى الحمد لله كفينا مؤونة هذا الأثر، يعني حاجة صعبة جدا. وذهب بعضهم إلى أن القوم الإعادة يروى ذلك عن علي ولا صح، وبه قال حماد وهو قول أصحاب الرسول. وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامه، انه قال ما ارى لي الا قد احتلمت وما شعرت. اذا راى منيا فانما الاصل انه قد خرج منه وهو لا يتذكره. طالما علم انه مني وجد فيه صفات المني فعليه ان يغتسل وعليه اعاده الصلاه. يقول فان عمر اعاد ما كان صلى بعد اخر نومه نام وان لم يكن قد صلى بعد اخر نوم نام فليغتسل لما يستقبل وليس عليه اعاده شيء من الصلوات. هذا كلام مالك ذكره في المقطع. الا لو علم انه من نومه سابقه, يعني على سبيل المثال استيقظ ولم ينتبه مثلا, يعني وصل الصبح والوقت لا يتسع مثلا لجفاف الايه المني, لو كان من اخر ايه نوم وتاكد هو ان هذا المني جف من مده بالتاكيد من اخر نومه قبلها, فاذا كان الامر يحتمل انه من نومه الاخير من النومه الاخيره حمله على ذلك. واذا كان يعلم انه من نومه قبلها وليس من النومه الاخيره فانه عليه ان يعيد من اخر نومه يظهر له انها التي حدث فيها الاحتلام. كل الصلوات جميع الصلوات يصليها فورا, يعني واحد صلى من غير طهاره ثم علم ذلك يبقى ساعه ما يتذكر يقوم يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومع بعض في نفس الوقت في غير وقتها, زي ما عمر صلى بعد ما طلعت الشمس وبعد ما طلع الضحى متمكنا, يعني الضحى خلاص دخل يعني باستقراء حكم النائم والناس حكم النائم والناس. وده دليل على انه هو مع ان الصلاه بمجرد ان يتذكر فليصليها الى ذكرها, انه يصليها بشروطها. ولذلك نقول اللي استيقظ من نومه بعدما يعني او قرب طلوع الشمس ما نقولوش انه يتيمم عشان يلحق ايه الوقت, ما هو ده وقت اذا ذكرها فهذا وقتها, ومع ذلك اغتسل وايه وصلى. من قال تيمم وصلى, ده دليل ان الصلاه مامور بان ياتي بشروطها. ولذلك لما بقول صحي قبل الفجر خمس دقائق قبل شروق الشمس خمس دقائق ومش هيلحق يغتسل, يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وليس يتأمم كما يقول شيخ الإسلام. الدليل ها؟ الدليل الحديث الذي وإنه لا يقبل رسول الله صلاة بغير طهور, الأدلة العامة, وإن هو مأمور بأن يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها ولم يؤمر بأي صلاة, وهذا غير فاقد للماء إنما أجاز الله التيمم لمن إيه لم تجد ماء, وهذا واجب للماء فكيف يعني يؤمر به وقادر على استعماله وليس مريضا. صراحة قياس في غير موضعه. يغسل الجماعة معذور, ده هو يأخذه بالنية إن شاء الله, معذور يأخذ بالنية لكن الصلاة بطلة. لما الإمام يقول للمؤمنين مكانكم يقولوا إيه؟ يقدروا يقولوا الفتح لا بأس, يقولوا أدعية الاستفتاح, يسبحوا يسكتوا طالت المدة, ولو طالت المدة استنوا. إذا شق عليهم وكان بعضهم معذورا في أن ينصرف جاز له أن ينوي الانفراد. باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معهم. عن رجل من بني الديد يقال له بسر ابن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس, ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت صليت. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح وأخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال البغوي هذا حديث حسن وهو قول أكثر أهل العلم, قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس. عشان البعض قال إلى المغرب فهو جايب الكلمة دي علشان الرد وهو قول حسن والزهري وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال قوم يعيد إلا المغرب والصبح, قول الصبح علشان إيه النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس, وإلا المغرب علشان وتر النهار. يقول به قال النخعي والأوزاعي ويروى ذلك عن ابن عمر. والصحيح الجواب عن موضوع الصبح ده إن هو صلاة لها سبب, وهو أن الرسول عليه السلام أمر بأن يصلي هذه الصلاة. والمغرب وتر النهار نعم, فنأمره بأن يصلي ركعة يشفع بها المغرب لأنها نافلة في حقه, قال مالك والثوري يعيد إلى المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعا. صحيح إن هو يؤمر بأن يصلي خلفهم المغرب ويشفعها بركعة فيكون صلى أربعة. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح والعصر. لا يسلم أيوة صلى أربعة نقوله نقول ما يسلمش مع الإمام ويجيب الرابعة. قال أبو حنيفة لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا يتنفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار فيصير شفعا. وقال أبو ثور يعيد إلا الصبح والعصر. احتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له. وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهي حيازة وهو حيازة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي. ده إذا كان عشان يجعل غيره يحوز فضيلة الجماعة يجوز له ذلك. لما أبو بكر صلى مع الرجل بعد صلاة الصبح حتى يتصدق عليه. وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. خرجه أحمد وإسناده حسن كذا أبو داود. والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من غير سبب وغرض أو يصليها مرتين بنفس النية. أما إذا صلىها نافلة فليست كذلك. ثم إذا صلىها بالجماعة بعدما صلى وحده فالأولى فرض عند الأكثرين والثانية نافلة ولكن نافلة أدرك بها فضيلة الجماعة. لما روي عن جابر بن زيد ابن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما قال ما منعكم أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا. ومسجد الخيف كانوا بدري يعني تأخروا شوي. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. كلمة لا تفعل يعني ما تعودوش في الجامعة مسجد الصلاة. مش لا تفعل يعني لا تصليا في الرحال. لا يصلوا في الرحال بس لما يجوا المسجد يصلي. ثم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح. قال الترمذي حسن صحيح. وقال سعيد المسيب الأولى نافلة وما صلى مع الإمام فرض. ده خلاف الظاهر الحديث. قال فإنها لكما نافلة. وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن نافلة لك. وهذه مكتوبة. هذا حديث ضعيف. وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله وهذه مكتوبة يعني وتلك مكتوبة يريده هو ضعيف فلا حاجة إلى الجمع بينه وبين الصحيح. وسأل رجل ابن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال أوى ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. أخرجه عنه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. الصحيح أن الأولى هي فرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. فالله علمنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الأولى هي فرض. فلعل ابن عمر لم يبلغه الحديث. ويروى أنه قال لسائله لسائل سأله أو الأولى صلاته. يروى أنه قال الأولى صلاته. وذهب بعض من يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة يصليها معهم ويشفع بركعة لأن تطوع شفع. قال صلة بن زفر دخلت مع حذيفة مسجدا فأقيمت الظهر فصلى معهم وقد كان صلى. ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة العصر فصلى معهم وقد كان صلى. ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة المغرب فصلى معهم وقد كان صلى ثم قام فشفع بركعة. نعم. دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب ممكن نسلم مثل؟ لا. لا لأن هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فعشان أدرك ركعة مع الإمام لازم يجيب عدد ركعاته على الأقل. لا هو أصلا صلى المغرب. أنا عارف بس لازم يتابع الإمام. زي ما ينفعش يسيب الإمام من ركعتين ويمشي. يعني واحد دخل مع الإمام المغرب ركعة ثانية. لا في الأولى لو بكلم ركعة ثانية. أنا عارف ما ينفعش. ما هقولك زيها ما ينفعش إن هو يقرأ التشهد الأوسط وروح جاي مسلم وماشي. لا ما مش هسلم ومشي لان الامام هو هيكمل معاه. انا عارف زي ما ينفعش دي ما ينفعش دي انه طالما ادرك مع الامام حاجه لازم يصلي زيه. نعم. نقول صلاه بالجماعه مرتين. ما احنا بنجيب يعني كل الكلام ده ونقوله اهو عشان كده يعني دلوقتي بس الثانيه نفل. ما يصلي مع اهل بيته يجوز الصلاه وراء الامام، والثانيه نفي. جزاكم الله خير.